هل يشرع للمصلي أن يسبح أو يسأل أو يتعوذ أو يشير بأصبعه في المواضع المناسبة أثناء صلاة الفريضة أو النافلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند آية الوعيد يتعوذ، عند آية الرحمة يسأل، عند آية التسبيح يسبح، وأما الفريضة فلم يكن يقف، ما نقل عنه كان يقف من يستمر في القراءة عليه الصلاة والسلام. وهكذا مشهور الأئمة عن الاستمرار، والمأموم ينصت ولا يقف ولا يأتي بالدعاء عند آية الوعيد عند آية الرحمة والتعوذ عند آية الوعيد، لأن الإمام لم يقف، فالمأموم مأمور بالإصلاح. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما إذا كان في التهجد الليل ووقف الإمام يدعو فلا بأس يدعو مع المأموم، كما كان النبي يدعو في تهجده عليه الصلاة والسلام عند آية الرحمة، يتعوذ عند آية الوعيد ويستسبح عند آية التسبيح كما روى هذا حذيفة وغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.